يصلي وإما أن يجلس. نعم. إيش؟ الأولى أن يصلي ركعتين، لأن الرسول إذا كان أمر هذا أن يشتغل بهما عن سماع الخطبة وهي واجبة والاستماع إليها واجب، فطلب العلم كذلك من باب أولى. لماذا لا يستريح في الصلاة؟ لا أقول كون يستريح في الصلاة أفضل، والصلاة ما فيها تعب، واقف في مكانه فيصلي ركعتين ثم يطوف. هل على الإنسان إذا صلى صلاة الاستخارة أن يفعل الأسباب، مثل لو صلى واستخرج هل يسافر أو لا؟ هل عليه يصلي ويسافر أو يجلس يوم أو يومين؟ لا يسافر ما دام انه لما صلى الاستخاره عزم فليسافر، لان جعل العزيمه في قلبه من عند الله عز وجل. كيف؟ هل له ان يطيل في هذه الركعتين؟ اي في حال الخطبه؟ لا، اذا دخل المسجد في وقت النهي في اي وقت. نعم. ابد له ان يطيل، له ان يطيل ويفعل ما شاء. نعم. شو نعم يا خالد. إذا قلنا بأن ركعة الوتر تنزع عن تحية المسجد، نعم، هل تنزع عن ركعتي الطواف وعن ركعتي الوضوء؟ لا، لأن ركعتي الطواف الظاهر أنها مرادة لذاتها، لقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يمكن أن تجزي، لكن الأفضل في مسألة الوضوء أن يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه، لأنهما أطول من الركعة الواحدة، فكونه لا يحدث بهما نفسه مع طولهما سبب يكون سبب المغفرة. نعم. نعم. الاستخارة ايش؟ الاستخارة دعاء. ايش؟ نعم. لا بأس إذا قال أريد أن تستخير لي لأني خطبت امرأة، استخير لي أن أتزوجها أولى، وتكون أنت الزوج، عرفت؟ لا أبدا، غلط. الاستخارة تكون من الإنسان نفسه الذي يريد أن يفعل. نعم. ايش تقول؟ الذي له عمل داخل المسجد. نعم. لا يعني يكثر تردده المسجد. قال اهل العلم انه يكتفي باول مره. يكتفي باول مره. نعم. المساجد. نعم. هل له حكم مسجد او مصلى؟ لا، مصلى. الظاهر انه مصلى. الا اذا كان تقال فيها الصلوات الخمس. لا، اذا مسجد. اذا مسجد. لكن لو دخل من احد من من من من, من الخارج صلى. نعم. شيخ بارك الله فيك، ذكرنا ان الاستخاره لا تشرع الا في التردد، الامر المتردد فيه. نعم. احيانا الانسان يكون جازم على الامر وهو في مصلحته فيما يعلم، ولكن يذكر قول الله تعالى وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. فهل في مثل هذه الامور؟ لا لا لا، ما سخن. نعم. اذا عزم فلا سخن. انتهى الوقت، ما علمتونا يا جماعه، 7 دقائق. الله على اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قوله رضي الله عنه صليت مع، يحتمل أن تكون هذه المعية معية الجماعة،

لكن إذا نوى فهو أحسن. نعم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة التطوع إنها جماعة أحيانا يصليها، ما قولكم في جماعة يحددون يوم في الأسبوع؟ إيش؟ جماعة يحددون يوم أسبوعيا. نعم. يأتون بعد صلاة العشاء ثم يصلون أربع ركعات ثم يصلون الوتر على هيئة صلاة التراويح. أنا فهمت، هذا غلط، هذا بدعة. تخصيص هذه الجماعة في ليلة من الليالي من البدع، وهذه جعلوها عندهم قاعدة، كل أحد يخصص شيئا من زمان أو مكان أو عدد أو هيئة بلا دليل فهو مبتدع. لا ما حاجب، كل يمشي على نسخته. الآن دخل وقت الأسئلة العام. نعم. نعم. بالنسبة للصلاة بعد ما ينتهي من الوتر. بعد نهاية 11 ركعة، قلنا بأنه يصلي ركعتين جالسا تعتبر وتر القيام. كيف؟ يصلي ركعتين خفيفتين جالسا. قلنا هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، لكنه ليس دائما. هذا ليس بدائع. وقلنا ان توجيهه كما قال ابن القيم رحمه الله انهما بمنزله الراتبه للفريضه، ولهذا كان يصليهما على وجه ادنى من الوتر حيث يجلس. نعم. يطلق بعض العلماء انه يجوز للانسان اذا فاتته راتبه الفجر خليها بعد الاشراق. ها ايش؟ الانسان اذا فاتته راتبه الفجر نعم يصليها بعد الاشراق. نعم. معلوم ان وقت الراتبه يختلف بوقت الفريضه. لا، هذه الراتبه القبليه اذا صلى خرج وقت، لان وقت الراتبه القبليه من دخول الوقت الى فعل الصلاه، فيكون فعلها بعد الصلاه قضاء، لكن الصحيح انه يصليها بعد الفجر ولا حرج. وقد جاء في ذلك حديث قيس بن فهد، لكن في صحته نظر، في مقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يصلي بعد الفجر فكلمه فقال إني لم أصلي الركعتين قبل الفجر. طيب يا شيخ بارك الله، لماذا خصصوا يعني راتبة الفجر القبلية بأن تصلى بعد الإشراق؟ لأنه وقت نهي، لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم. كون النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الوتر اذا تعب من الليل ولم يقضي الليل يقضي الوتر؟ لا يقضيه شفعا. هل هذا من الضحى؟ كيف من الضحى؟ يعني صلاه الضحى؟ لا صلاه الضحى وحدها، لكن لما كان عليه الصلاه والسلام يوتر باحدى عشره ركعه احيانا وربما يكون هذا هو الاكثر، صار عند القضاء يقضي 12 ركعه فياتي باحدى عشره ركعه وزياده. الزياده هذه من اجل ان يشفع الركعه لانه فات وقت الايتاء. نعم. يجوز الشيخ يوصل الوتر؟ نعم. يذكر في بعض الكتب، ايش يذكر في بعض الكتب كتب الفقهاء ان الدعاء باللغه العربيه افضل من غير اللغه العربيه. معلوم الدعاء بالعربيه احسن من غير العربيه، لكن لمن يعرف المعنى، أما من لا يعرف المعنى فالدعاء بلغته أفضل، حتى يكون الدعاء بخشوع وإنابة إلى الله عز وجل. أما إذا كان لا يعرف العربية وصار يتلو كلمات لا يعرف معناها فلا نقول ادعو بلغتك فهو أفضل. ها؟ نعم الدعاء يجوز بغير اللغة العربية، الذي لا بد فيه من العربية هو القرآن. إذا خشي الصبح يجوز أن يصل الوتر بعد الشفع. هل يصل إيش؟ الشفع بالوتر. إيش؟ يصل الشفع بالوتر يعني ثلاث ركعات. نعم وأصل صلاة الوتر بثلاث، يجوز أن يسلم من ركعتين ويجوز أن يصل الثلاث كلها، لكن لا يتشهد في الثانية فيمشي بالصلاة المغرب حتى بدون خوف. حتى بغير نية سابقة يا شيخ؟ نعم.